تعالوا نستمع إلى خطبته عليه الصلاة والسلام. وقف ينظر إلى الناس، قال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدبهم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يغير اسمه، فلم يشاءوا أن يقدموا بين يديه بالاسم الذي يعرفونه، خشية أن يكون قد اختار اسما آخر. أنت أعلم، أنت الذي سميه يا رسول الله، مهما تسميه فنحن أتباع لك. هذا هو الجيل الذي نشأ عليه الإسلام. قال: أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. هذا الاسم الذي نعرفه، بلى. قال: أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. وقد خشيوا أن يغير اسمه، ولو غيره لقبلوا. قال: أليس البلد الحرام مكة؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس الشهر الحرام ذي الحجة؟ قالوا: بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا في موقفي هذا. لعل هذه الكلمات هي آخر كلمات تسمعونها مني، فاسمعوا واعقلوا. لعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لا يجوز لأحد أن اعتدي على دم الآخر، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا كان الاعتداء على الحيوان حرام، فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها، ولا يجوز أن تذبح الشاة إلا وقد أرحتها في ذبحها، ولا يجوز أن تنظر الشاة إلى أختها وهي تذبح. فيا الله، ماذا يقول أقوام اليوم يتساهلون بدماء الناس ويتساهلون بدماء المسلمين في كل موطن؟ يقول: إن الدماء هي أعظم ما ينبغي أن تحرصوا عليه وعلى صيانته وعلى تعظيمه، حرمتها كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. ثم قال: وأموالكم. لا يجوز أن يعتدي أحد على مال الآخر، وإن كان عودا من أراك من سواك. قال: وأعراضكم. لا يجوز أن تعتدي على عرض أحد بنظرة، ولا باتهام ولا بكلمة، أو أن يزيد المرء فيهتك عرض أخيه، لا يجوز. كل هذا حرام بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم عن غيره. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يلغي ما كانوا عليه في الجاهلية. قال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، موضوع تحت قدمي. ما كان من أمر الجاهلية من رشوة ومن ربا ومن وأد البنات ومن الزنا ومن شرب الخمر، كله ألغي الآن. أنتم الآن في دين جديد يختلف عما كنتم عليه في السابق. أنتم اليوم تعبدون الله بدل ما كنتم تعبدون هبل واللات والعزة. كل أمور الجاهلية في السابقة اخلعوها، كما تخلعون ثيابكم والبسوا لباس الإسلام.